One. أبغى أرسل جواب لأمريكا بالبريد الجوي. أبغى أرسل جواب لأمريكا مسجل. أبغى أرسل جواب لأمريكا بالبريد العادي. أبغى أرسل جواب لأمريكا مستعجل. أبغى أرسل جواب لأمريكا في هذا الظرف. أبغى أرسل جواب لأمريكا بالبريد الدبلوماسي. أبغى أرسل جواب لأمريكا بالبريد الرسمي. أبغى أرسل جواب لأمريكا على حساب الحكومة. Two. أبغى أترجم هذا العنوان. أبغى أترجم هذا الجواب. أبغى أترجم هذه الرسالة. تبغى تترجم هذه الرسالة. تبغى تترجم هذا الكتاب. تبغى تترجم هذا الدرس. يبغى يترجم هذا الدرس. يبغى يترجم هذا العنوان. يبغى يترجم اسمه. Three. أنا أساعدك في الترجمة. أنا أساعدك في الشغل. أنا أساعدك في الكتابة. أنا أساعدك في الدرس. أنا أساعدك في العنوان. أنا أساعدك في الأكل. أنا أساعدك في المشروع. أنا أساعدك في الترجمة. Four. أنا دوبي أرسلت طرد. هو دوبه أرسل طرد. أنت دوبك أرسلت طرد. إحنا دوبنا أرسلنا طرد. أنت دوبكم أرسلت طرد. هي دوبها أرسلت طرد. هم دوبهم أرسلوا طرد. أنا دوبي أرسلت طرد. Five. هو دوب وصل. هي دوبها وصلت. هي دوبها راحت. هي دوبها كتبت له. هم دوبهم كتبوا له. هم دوبهم صرفوا الفلوس. احنا دوبنا صرفنا الفلوس. انا دوبي صرفت الفلوس. انا دوبي طلبت تاكسي. هي دوبها طلبت تاكسي. هو دوب طلب تاكسي. هو دوب وصل.